الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم إذا كان الأب يمنع ابنه من طلب العلم وحضور مجالس الذكر ومصاحبة الأخيار؟ الحمد لله، لا يجوز للأب أن يمنع ولده من طريق الخير. فإذا كان هؤلاء الأخيار معروف دينهم ومعروف حسن سلوكهم، فإنه لا يجوز للأب أبدا أن يمنعه من صحبة الأخيار الذين يعينونه على طاعة الله، ويذكرونه إذا نسي، ويعينونه إذا تذكر. فإن هذا والله نعمة عظيمة ينبغي للأب أن يشكر ولده عليها، لسيما في زمن كثر فيه الطالحون والمفسدون وتنوعت مشارب الإفساد. ففي المدرسة إفساد، وفي الشارع فساد، وفي كل مكان من هذه الدنيا فساد. فإذا كان ولدك بشغاف قلبه يريد أن يصاحب الصالحين، فلماذا تقف حجر عثرة في طريقه أيها الأب الناصح لنفسه؟ أنا أرى والله أعلم أن هؤلاء الصحبة الصالحة إذا كانوا من أهل الأمانة والثقة، يعني ممن هم صالحون باطنا وظاهرا، ولم يظهر منهم شيء مما يوجب حماية الولد منهم، أرى أنه من الخيانة في التربية أن تمنعه من صحبته. إذا لم يكن هناك مانع حقيقي معتبر شرعا، أو مفسدة تخاف عليه منها معتبرة شرعا، وليست المفاسد التي يظنها بعض الآباء من صحبة ولده للصالحين مما يتوهمونها مفاسد معتبرة شرعا، بل هي كلها جبن وخيالات لا حقيقة لها. من أنه يخاف أن يقنعوه بالذهاب للجهاد في سوريا، أو من أنه يخاف أن يلغم نفسه ويفجر نفسه، أو من أنه يخاف أن يكون على صفة كذا وكذا. فكل هذه مخاوف إبليسية ووساوس شيطانية وخيالات لا حقيقة لها من الواقع، يفرضها الشيطان وينفخ بها في قلوب بعض الآباء حتى يمنع أولادهم من صحبة الصالحين. فلا يجوز لك أيها الأب أن تمنع ولدك من صحبة الصالحين، وأنا أرى أن هذا من الخيانة في التربية، لأنك مأمور بإحياء الصلاح في قلبه، ومن طرق إحياء الصلاح في قلبه أنك تمكنه من صحبة الصالحين، فلربما يتأثر بصلاحهم فينشأ لك ولدا صالحا بارا ذا خلق حسن نافعا لك في حياتك، نافعا لك في قبرك، شافعا لك يوم القيامة بصلاحه. فلماذا تمنعه؟ ولا يجوز لك أيها الولد أيضا أن تطيع والدك في هذا المنع، وعليك بصحبة الصالحين، ولا تفرط في صحبة الصالحين من أجل والدك، ولكن لا تظهر أنك لا تزال على صحبتهم أمام والدك حتى لا تدخل الغضب عليه، ولكن في باطن الأمر اصحبهم واتصل معهم واذهب معهم واجلس معهم، فإن هذا من أعظم ما يحمى به دينك بإذن الله عز وجل. والله أعلم.